بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث الباقي لهم مرتبوا. سبق شرطان من شروط توريث الأم الثلث وهو عدم فرع وارث وعدم الجمع من الإخوة، وهنا شرط ثالث وهو ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أنه اجتهد في قسمته على هذا الأمر ووفقه الصحابة على ذلك. والمسألة والعمريتان مسألتان اثنتان لها توريث خاص في قسمتها الخاصة مبنية على اجتهاد من النصوص. المسألة الأولى وهي وإن يكن زوج وأم وأبو، يعني زوجة توفيت عن زوج وأم وأب، يعني تزوجت اليوم وبعد ساعة ماتت عن والديها وعن زوجها، ما عندها أولاد، فقسمتها الزوج أخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وأم لها ثلث الباقي، وهو حقيقته هنا السدس، وإنما قيل ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه فلأمه الثلث. هنا ما في ولد، قيل الثلث الباقي. المسألة من ستة: الزوج النصف ثلاثة، المتبقي كم؟ ثلاثة. ثلث الثلاثة كم؟ يعني ثلاثة تقسيم ثلاثة كم؟ واحد. فالأم تأخذ واحد، والأب يأخذ الباقي السدس، والباقي سدس واحد والباقي واحد. فهنا الأم أخذت نقول ثلث الباقي، لذلك قال رحمه الله فثلث الباقي لها مرتب. ثم ذكر المسألة العمرية الثانية فقال وهكذا مع زوجة فصاعدة، يعني لو شخص عقد النكاح على زوجة ثم مات بعد عقد النكاح في المجلس ووالداه أحياء، فورثته الزوجة التي عقد عليها قبل قليل ووالده أم وأب، فالزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم تأخذ ثلث الباقي، والأب السدس مع الباقي. أصل المسألة من 12، ربعها ثلاثة، يعني 12 تقسيم 4 ثلاثة. وعندنا أصل المسألة 12 ناقص ثلاثة كم باقي؟ 9. ثلث التسعة كم؟ 9 تقسيم 3 3، فهذه تأخذ الأم 3 اللي هو في حقيقته الربع، هنا الربع هي 3، 12 تقسيم 4 قلت 12 تقسيم 3 سهمة يطلع 4 اللي هو الربع، تمام. والسدس 12 كم؟ 12 تقسيم 6 2 للأب والمتبقي كم؟ 4 للأب أيضا. واضح؟ لذلك قال وهكذا مع زوجة فصاعدا، سواء كانت زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، مع أم وأب. فلا تكن على العلوم قاعدة، يعني اجتهد وقم مطلب العلم، مذهب المسجد وجالس العلماء وجالس حلقات الذكر حتى تنال العلم. واضح؟ أم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.